قال كفر. الكفر لغة التغطية والستر، تغطية للشيء والستر. وسمي الفلاح كافرا لتغطيته الحبة، وسمي الليل كافرا لماذا؟ لتغطيته كل شيء، يغطي كل شيء الليل، لذلك سمي كافرا. وأما الكفر شرعا فهو عدم الإيمان، عدم الإيمان، لأنه يقابل الإيمان ركنا بركن، يقابل الإيمان ركنا بركن. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني الإيمان له ثلاثة أركان: اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. الكفر يقابله، يجري مجراه، يعني قد يكون الكفر بالاعتقاد فقط، وقد يكون الكفر باللسان بالقول فقط، ولو لم يوجد معه اعتقاد. ولذلك قال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام. إذن ليسوا منافقين. الله عز وجل بعضهم يرى أن هذه الآية نزلت في المنافقين، وهذا غلط، لأن الله تعالى حكم أنهم كانوا مسلمين وأنهم كفروا بكلمة، إذن بالقول. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا، يعني بهذه الكلمة كذلك، وكفروا بعد إسلامهم. إذن كانوا مسلمين ثم قالوا كلمة الكفر فخرجوا بها من الدين، فدل على أن الكفر قد يقع بماذا؟ يقع باللسان ولو لم يكن معتقدا بقلبه لما نطق به بلسانه. الثالث وهو العمل بالجوارح والأركان يقابله كذلك الكفر، قد يكون فعله مجردا كفرا وإن لم يعتقد بقلبه ويقر بلسانه، كمن سجد للصنم. إذا سجد للصنم كفر، نعم بإجماع كفر بإجماع. طيب فعله هذا يحتمل وجوه، فعله يحتمل وجوه، يحتمل أنه معتقد بقلبه أن هذا الوثن وهذا الصنم مستحق لهذا السجود، ويحتمل أنه أقر مع اعتقاده بقلبه لذلك، ويحتمل ثالثا وهو الذي نريده أنه فعل ذلك دون اعتقاد ولا إقرار، مجرد الفعل. الأول والثاني لا شك في كفره حتى عند الجهمية، إذا اعتقد بقلبه حينئذ نقول هو كافر، وهذا محل وفاق. بقي الصورة الثالثة وهي فيما إذا فعل هذا الفعل دون اعتقاد، يعني لو مسلم يعظم الله عز وجل ولا يسجد إلا لله ثم سجد للصنم وهو عالم ذاكر، حتى لا ندعي الشبهة، عالم ذاكر غير مكره، فسجد للصنم قال لا أنا أعتقد أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وأن ما سواه لا يستحق شيئا كثر أم قل، وسجد للصنم، كفر أو لا؟ قل كفر، كفر لا شك. لماذا؟ لأنه فعل كفرا مخرجا من الملة لا يشترط فيه أن يصاحبه اعتقاد. لو اشترطنا أن يصاحبه اعتقاد هو والإقرار باللسان، حينئذ رددنا الكفر إلى ما عرف به الجهمية ومن نحى نحوهم، وهو أن الكفر هو اعتقاد بالقلب فقط، ولا يكون الكفر بالقول، ولا يكون الكفر بالجوارح والأركان. نقول هذا مذهب الجهمية. ولذلك إذا قيل بأنه لا كفر إلا باعتقاد قد وافقنا الجهمية، ونص ابن تيمية رحمه الله تعالى على ذلك في كتاب الإيمان الكبير، أن حصر الكفر في الاعتقاد فحسب، هذا عقيدة الجهم بن الصفوان فقط. وأما عند أهل السنة والجماعة فالكفر يقابل الإيمان، كما أن الإيمان مركب من ثلاثة أركان نقيضها قد ينقض الأول وهو الاعتقاد ويسمى كفرا، قد ينقض الثاني دون الأول ويسمى كفرا، قد ينقض الركن الثالث ويسمى كفرا دون أن يتعرض للأول والثاني. واضح هذا؟ إذن ما هو الكفر عند أهل السنة والجماعة؟ نقول هو ضد الإيمان، عدم الإيمان، نقيض الإيمان لا إشكال، ويكون بالاعتقاد فقط، ويكون باللسان فقط، والدليل الذي ذكرناه واضح بين، ويكون بماذا؟ بالفعل جوارح فقط وإن لم يصاحبه اعتقاد. والعجب أن ترى في هذا الزمان أنه يقال من وقف ووطئ بقدميه على المصحف أنه لا يقال بكفره حتى يسأل لماذا فعلت هذا الفعل. إن قال إهانة للمصحف كفر، إن قال لا تعظيما له قلنا هو مسلم. ولذلك ابن القيم يقول من العجب أن يشك في كفر بعض الأنواع مثله هذا، ويصرح به الآن أن من وطئ المصحف بكلتا قدميه لا يكفر حتى يسأل لماذا فعلت هذا الفعل. إن قال تعظيم للقرآن قلنا صدقت لله درك هكذا فليعظم القرآن، وإن قال لا حينئذ كفرناه. هذا عقيدة من؟ عقيدة الجهمية أنه لا كفر إلا باعتقاد، وهذا باطل.